بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا وإياكم وجميع المسلمين من النار ومما يقرب إليها من الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال البخاري: وأقرأ أبو عبد الرحمن، أو قال سعد بن عبيدة وهو الراوي عن أبي عبد الرحمن، ذكره البخاري، قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن من خلافة أو من خلافة عثمان إلى زمان الحجاج. قال أبو عبد الرحمن السلمي: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. هذا الحديث أيها الكرام حديث عظيم الشأن جدا. أبو عبد الرحمن السلمي تابعي جليل، وهو ممن اشتهر عند علماء القراءات أنه ممن أخذ القرآن عن عثمان بن عفان وغيره. فقال رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يتعلموها ويعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. في رواية: فتعلمنا القرآن والإيمان. وهكذا أيها الكرام كان سلفنا الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، ما رفعهم الله عز وجل بهذا القرآن إلا لأنهم علموا أن هذا القرآن رسائل جاءتهم من ربهم عز وجل، فأقبلوا عليه تعلما وتعليما وعملا. ولهذا قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله عز وجل حتى يتعلموها. وتعلمها يشمل تعلم قراءتها وتعلم أحكامها. ولهذا كان الرجل إذا أخذ سورة البقرة جد فينا، هكذا قال أئمة السلف رحمهم الله عز وجل. وذلك لأن سورة البقرة اشتملت على أكثر أحكام القرآن الكريم، فكان من أخذ هذه السورة عظم قدره فيهم. ولهذا إخواني ينبغي علينا أن نسلك طريقة سلفنا الكرام رضي الله عنهم في تعلم القرآن، وهي أن نتعلم تجويد القرآن وأن نتعلم أحكام القرآن، لأن الإنسان إنما يتعلم لأجل أن يعمل، والله عز وجل ما أنزل آية في القرآن إلا وهو يحب أن يعمل بها، هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا إخواني ينبغي علينا أن نسلك هذا السبيل وأن نسير على هذا المنوال الذي ساروا عليه، فنكون خير خلف لخير سلف. قال مجاهد رحمه الله في قوله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، قال: ائتموا بمن قبلهم فجعلهم الله أئمة لمن بعدهم. ذكره البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن من صحيح. إذن إخواني، فهذه طريقة سلفنا الكرام رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلم. خيركم، ولم يسم متعلق هذه الخيرية، فخير الناس على الإطلاق من تعلم القرآن وعمل بما فيه، حل حلاله حرم حرامه، واعتبر بقصصه واتعظ بمواعظه إلى آخر ما يتعلق بعلوم القرآن، فإن هذا خير الناس على الإطلاق. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أولئك، أشار إليهم بهذا الضمير الذي يفيد البعد، والبعد هنا بعد مكان، أبعد مكانة لا بعد مكان. أولئك هم خير البرية. قولهم ضمير الفصل هنا يفيد الحصر، أولئك هم لا غير خير البرية. ولهذا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اشتغل بتعليم الناس كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك وهو ذلك لأمور: الأول، لأن ما يتعلمه أشرف الكلام على الإطلاق وهو القرآن. خيركم من تعلم القرآن، والقرآن كما تعلمون آبائي وإخواني هو كلام الله عز وجل المنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس، وهو إخواني لما كان صفة الله عز وجل وكلامه وهو تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، هذا أيها الكرام جعل العناية به أفضل من غيره، وذلك لأنه أشرف الكلام وأفضله. وقد قال أبو بكر العربي رحمه الله تعالى: شرف العلم بشرف معلومه. فلما كان هذا القرآن كلام الله وكلام الله عز وجل صفته، الله تعالى أنزله بعلمه، أنزله وفيه علمه، كان هذا أو كانت العناية بهذا أشرف الأمور على الإطلاق. ولهذا إخواني ينبغي علينا أن نعتني بكتاب الله عز وجل، فإن الناس لا يزالون بخير ما عظموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالله الله في العناية بتعلم القرآن وبالعناية بتعليم القرآن، تعليم القرآن لعامة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي هذا من الفائدة أن المشتغل بما نفعه متعد أفضل من المشتغل بما نفعه قاصر، وتعليم القرآن نفع متعد، فإن الذي يتعلم القرآن يتعلم ألفاظه ويتعلم أحكامه ويعمل به في نفسه، وإلا فإن الذي يتعلم القرآن ولا يعمل به في نفسه هذا متوعد بوعيد شديد. وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجلا آتاه الله القرآن فيؤتى به فيعرفه الله نعمته فيعرفها، فيقول فماذا صنعت فيها؟ يقول تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول الله عز وجل له كذبت، إنما تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ. فقد قيل، وقوله فقد قيل هذا لشرف هذه الأمور الثلاث: العلم والجهاد والإنفاق في سبيل الله عز وجل، وذلك لأنها من أعمال الأنبياء ونفعها متعد للعباد. ولهذا كان من قصد بها الرياء نال ما قصده بها من في الدنيا. ولهذا في الثلاث قال فقد قيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويعامل بنقيض قصده، لأنه إنما أراد بذلك الجاه عند الناس فعومل بنقيض قصده. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلقى في النار، عياذا بالله عز وجل. ولذلك لابد للمسلم من عناية بالعمل بهذا القرآن الكريم حتى يرفعه الله عز وجل به في الدار الآخرة. وأما رفعة الدنيا فهي تبع لرفعة الآخرة، وإنما تأتي تبعا وليست هي من مقاصد من يشتغل بقراءة القرآن وإقرائه. إنما أعظم مقصودهم أن ينالوا الأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تتقدمه سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان، أو قال كأنهما غيايتان، أو قال كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. إذن أيها الأحبة الكرام، لابد لنا أن نعتني بالعمل بما تعلمنا من كتاب الله عز وجل، والذي يفرط في هذا يفتن في نفسه والعياذ بالله عز وجل، وربما كان سببا في فتنة غيره. وأكثر الفتن إنما تقع من ترك العمل بالعلم كما ذكره الإمام القيم رحمه الله عز وجل. إذن إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اعتنى بتعليم الناس كتاب الله عز وجل. ولهذا قال سعد بن عبيدة الراوي عن أبي عبد الرحمن السلمي وأقرأ أبو عبد الرحمن من خلافة عثمان إلى زمان الحجاج، حافظ بن حجر رحمه الله عز وجل ذكر أن ذلك إن كان من أول خلافة عثمان إلى آخر ولاية الحجاج على العراق فإن ذلك نحو من 72 سنة إلا 3 أشهر، وإذا كان في آخر زمان عثمان إلى أول ولاية الحجاج على العراق فإن ذلك 38 سنة. ولم يذكر تعيين أحد هذين الوقتين، وإلا فالمراد أنه ما جلس هذه المدة يقرئ القرآن ويعلم الناس ذلك إلا لينال هذا الفضل المرتب على هذا العمل الجليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي وهذا الذي أقعدني مقعدي هذا. إذن إخواني، من أجل الأعمال التي ينبغي أن نعتني بها إيصال هذا الخير إلى المسلمين، ومما ينبغي أن يتنبه له الدعاة إلى الله عز وجل أهل السنة والجماعة الهداة بحق الذين همهم الإصلاح وهمهم التقويم والإرشاد، وهم يجعلون ذلك حسبة يبتغون الأجر والمثوبة عند الله عز وجل، ينبغي عليهم أن يعتنوا بهذا الأمر خاصة في زمان ينجم فيه الشر ويتسلط فيه أعداء الله عز وجل على تغيير ثوابت الملة وعلى طمس هوية المسلمين وإفساد قلوبهم. وقد ذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في مقدمة الرسالة أن من أجل الأعمال إيصال الخير إلى قلوب أولاد المسلمين، ثم قال رحمه الله عز وجل وإن أوعى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وإن أوعى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. ولهذا فالذي ينبغي على الدعاة وعلى طلاب العلم أن يسبقوا أهل الأهواء من الملحدين والمنحرفين والذين عندهم عقائد فاسدة، ينبغي أن يسبقوا هؤلاء إلى قلوب العامة، فإنها ولله الحمد لا تزال على خير، معظمة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سبق الشر إليها كان مانعا من دخول الخير والنور إلى هذه القلوب، فإن الشبهة إذا دخلت في القلب كانت كالكلب يمنع الداخل الداري من الدخول إليه. ولهذا أيها الكرام ينبغي علينا أن نسبق أهل الشر على أو إلى قلوب المسلمين، وأن نعتني بتعليم الناس، تربيتهم وتوجيههم، وأن نصرف عن مهاوشة ولاة الأمر وعن كلام يخالف منهاج سلفنا، فإن ذلك خير لنا وخير لمجتمعنا أيها المسلمون. وعليه فإن الذي ينبغي علينا أن نعتني بالعلم وأن نتفقه على طريقة السلف وأن ندعو الناس إلى الله عز وجل على طريقة السلف، فإن الله تعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه الآية وإن كانت قد نزلت في شأن المؤذنين، إلا أن للدعاة إلى الله عز وجل منها أعظم نصيب، فإن المؤذن داع إلى الله عز وجل، والذي يعلم الناس القرآن والسنة داع إلى الله تبارك وتعالى، بل هو خير الناس. ولهذا الله تعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. احملوا هذا الخير إلى الأهل الإسلام عامة وإلى أهلكم بخاصة، فإن الناس أيها الكرام في حاجة إلى تثبيت على ثوابت دينهم وعلى أصول ملتهم. نعلمهم كتاب الله عز وجل ونعظم القرآن في قلوبهم، نعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعظم السنة والعمل بها في قلوبهم، نعلمهم هدي السلف الكرام رضي الله عنهم وما كانوا عليه من خير وفضل وعلم وعقل، وأنهم فوقنا في كل ذلك، والواجب علينا أن نتبع سبيلهم، فإنه لا نجاة لنا ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بذلك. والله تعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، للمستمسك منهم يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 رجل. قالوا: أو منا أو منهم؟ قال: بل منكم. ولذلك إخواني لابد لنا أن نحرص على أن نتعلم منهج السلف وأن نعلم الناس وفق منهج السلف وأن نحمل هذه الراية بحق، فإن كثيرا من الناس يحمل الراية لكنه مدعي ومنتحل وليس على جادة طريق السلف، لا في التعلم ولا في التعليم ولا في الدعوة ولا في حمل الناس على خير ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله إخواني في العناية بالقرآن، وخاصة ونحن في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن، وقد كانت عناية سلفنا بالقرآن في هذا الشهر عظيمة جدا، حتى كان الإمام مالك رحمه الله إذا جاء شهر رمضان نحى جميع الكتب وأقبل على كتاب الله وقال: إنما هو شهر القرآن. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الذي يختم في هذا الشهر 3 مرات أضعف الناس أخذا للقرآن في شهر رمضان. ولهذا الله في العناية بالقرآن وبخاصة في مثل هذه الأيام، الله بالعناية أو في العناية بتعلم القرآن وبتعليمه ودعوة الناس إليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجنبنا وإياكم معصيته، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مغاليق للخير مفاتيح للشر. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.